وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذه فيها عدة قراءات. أولا الريح فيها قراءتان سبعيتان ولا إحداهما شاذة؟ سبعيتان. وش الدليل؟ لا، الدليل أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. نعم، الرياح والريح فيها قراءتان، الرياح والريح. وبهذا نعرف أن ما اشتهر من قولهم إن الريح لا تكون إلا في العذاب والرياح تكون في الرحمة ليس على إطلاقه، وأنه قد يؤتى بالريح مفردا في ريح الرحمة، لكنه له قرينة، له قرينة. فهنا قال بين يدي رحمته، عرف أنها رياح، ريح رحمة. وكذلك قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح بعده طيبة، هذه ريح رحمة لكنها وصفة. فأما عند الإطلاق فالغالب أن الريح للعذاب، الغالب أن الريح للعذاب. نعم نعم، مثل الحديث هذا. طيب، وقوله بشرا فيها عدة قراءات. نشوف أولا نشرا، نشرا بضم النون والشين، ومعنى نشرا يقول المؤلف متفرقة، متفرقة يعني أنها تكون أحيانا جنوبا وأحيانا شمالا وأحيانا غربا وأحيانا شرقا. في هذا التفرق يتولد السحاب ثم المطر. وقوله وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا، كيف؟ نشرا. وقول تخفيفا يعني أنها لا يتغير بها المعنى وإنما تسكن التخفيف. وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا، نشرا، حينئذ يتغير نشرا ونشرا معناهما واحد لا يختلف لأن التسكين للتخفيف، لكن نشرا يعني ينشرها نشرا، هذه مختلفة تكون مصدرا. وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة، سكون الشين وضم الموحدة بدل النون، وهي بشرا. وهذه بشرا، هذه القراءة المشهورة. ومعنى بشرا على هذا أي مبشرات، أي مبشرات يعني هي تبشر، وليست مصدرا وأن الله يبشر بها، وإنما هي نفسها بشرا. نعم، ما ذكر مثلا إلا لسكون وضم واحد، الباء الموحد بشرا هذه. طيب المفرد، يقول مفرد الأولى نشور، وش الأولى؟ نشورا، كرسول ورسل، رسول ورسل، ورسول ورسل، هذا مفرد الأولى ما لم تكن مصدرا وهي نشرا، فإن كانت مصدرا فهي مفرد منه جمع. والأخيرة بشرا، يقول أخيرة مفردها بشير. طيب، سورة القراءة أظن أربع، نشرا ونشرا ونشرا وبشرا، أربع قراءات، أربع قراءات في هذه الكلمة. فائدة اختلاف القراءات يعني هذا من إعجاز القرآن، أن يؤخذ من كل قراءة معنى. وعلى هذا فتكون قراءة تكون الأذية جامعة كونها بشارة وكونها منشورة متفرقة بين يدي المطر، بين يدي المطر. وقوله بين يدي رحمته، المراد بالرحمة هنا المطر أو آثاره، وهذه رحمة، هذه رحمة مخلوقة، هذه رحمة مخلوقة، لأن الرحمة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفته فهي غير مخلوقة، ورحمة هي من آثارها الصفة فهي مخلوقة. فقوله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الصفة التي ليست مخلوقة. فإذا الرحمة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: مخلوقة وسميت رحمة لأنها من آثار الرحمة، وغير مخلوقة وهي صفته. والذي معنا الآن بشرا بين يدي رحمته، هل هي المخلوقة ولا غير المخلوقة؟ ها؟ كيف الأمرين؟ الرحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. من الرحمة. يحتمل أن المراد بين يدي، يعني معناه إذا أراد أن يرحم، إذا أراد أن يرحم فتكون من غير المخلوقة. ويحتمل بين يدي رحمته بين يدي المطر نفسه، فتكون الرحمة هنا مخلوقة لأن إطلاقها على المطر يقتضي ذلك. والمؤلف فسرها على أنها الرحمة المخلوقة، لأنه قال قدام المطر. وأنزلنا، من المعروف أن الذي يكون به المطر بإذن الله هي الرياح الجنوبية، ولذلك يقولون لنا إن الأولين من آبائنا وأجدادنا إذا هبت الرياح الجنوبية أوضعوا السواني، قالوا خلاص الآن يأتي المطر ولا حاجة نسقي الزرع، لأنه كأنه شيء معتاد عندنا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء أي من السحاب، لأن السماء كل ما علاك فهو سماء، ولا شك أن المطر إنما ينزل من السحاب، فيكون المراد بالسماء هنا العلو. وقوله ماء طهورا يعني به المطر، والطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به أو ما تحصل به الطهارة، وأما الطهور بضمها فهو فعل التطهر، فهو التطهر. هنا يقول أنزلنا، وقبلها وهو الذي أرسل الرياح، ففيه من علم البديع ما يسمى بالالتفاف، ما يسمى بالالتفاف، وفائدته كما مر علينا كثيرا تنبيه المخاطب، لأن تغير الأسلوب يوجب التنبه. وفيه أيضا العناية، العناية فيما حصل الالتفاف إليه، لأنه احتاج إلى أن ينبه بهذا الالتفاف إليه. ولا شك أن إنزال المطر هو المقصود من إرسال الرياح، أليس كذلك؟ ولذلك جاء الالتفات إليه بصورة المتكلم: أنزلنا من السماء. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء، كلمة ناء للواحد ولا للجماعة؟ ها؟ لكن تصلح الواحد المعظم نفسه، تصلح الواحد المعظم نفسه، وهي هنا كذلك، هي هنا كذلك. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث، ذكره باعتبار المكان، ونسقيه. عندكم ما نسقيه ولا ونسقيه؟ ونسقيه مما خلق، أي الماء، مما خلقنا أنعاما إبلا وبقرا وغنما وأناسيا كثيرا جمع إنسان، وأصله أناسين فبدلت النون ياء وأرغمت فيها الياء، أو جمع إنسي. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائد هذا المطر فائدتين: أولا إحياء البيت، البلدة الميتة، بلدة ميتا، ولم يقل ميتة لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. سدى عندي، ما عندكم أنتم أو ذكره باعتبار المكان؟ نعم، ها؟ أي، لكن الصواب أن يقال أو ذكره، أو ذكره باعتبار المكان، لأنه إذا قال ذكره باعتبار المكان ما صح قوله يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه إذا استوى فيه المذكر والمؤنث ما يحتاج أن نعلل أنه ذكر باعتبار المكان. فنقول مثلا الصواب أن يقال أو ذكره باعتبار المكان. فكلمة ميتا إذا كان يستوي فيه المذكر والمؤنث صار قولك ميتا أو ميتة على حد سواء، أو ميتة على حد سواء. وأما إذا قلنا إنه للمذكر فحينئذ نحتاج إلى الجواب عن كونه وصف به مؤنث بلدة، فيقول إنه ذكره باعتبار المكان. قوله تعالى لنحيا به، ألب هنا للسببية، والمحيي هو الله عز وجل، ولكن المطر سبب. وقوله ميتا، وصف البلدة هنا بالميت، هل مراد نفس الأرض تكون ميتة ولا ما عليها؟ ما عليها الواقع، لأن الفائدة من الأرض هو ما عليها، والذي ترعاه الإبل والبقر والغنم هو ما على الأرض، ليس تأكل التراب والحصى. فإحياؤها باعتبار ما فيه إنه يحيا وينمو ويفقر. نعم، لا، بس هي أصل الأرض ما يدخلها الحياة والموت، نفس الأرض يعني أحجار والطين ما يدخلها الحياة والموت، إنما يدخل الحياة والموت ما فيه. فإحياؤها، ولهذا قال في آية أخرى اهتزت ورضا، والاهتزاز والربو إنما يكون فيما عليه، إنما هي ما تهتزت.